أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، خلي بالك انتبه للتفخيم والترقيق، فقل نض نض، بدخل من النون المفتوحة المرققة على الضاد الساكنة المفخمة، فقل نضرب بعصاك بعصاك، مفيش غير الصاد بس المفخمة في هذه الكلمة، عشان البنات بيقولوا بعصاك، لا بعصاك الحجر، بعصاك الحجر، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فقلنا اضرب بعصاك الحجر، فهمتيها كده؟ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، انتبهي اوعي تفتحي الشين، الشين هنا ساكنة، اثنتا عشرة عينا، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، انتبهي، واحد، وقفت على الدال وهي من حروف القلقلة فقلقلتها لأنا سكنتها نتيجة الوقت. عندي بقى فادع جايلي ساكنة جاهزة اهي، وفي نص الكلمة برضو هعمل لها قلقلة. فادع لنا ربك، فادع لنا ربك، خلي بالك برضو فادع لا علا، ما قلتش فادع لنا، مفيش واو هنا عشان ده فعل امر مجزوم بحذف حرف العله، فما فيش، ما تمطيش الضمه بتاعه العين، ادخلي من العين المضمومه على اللام المفتوحه بتاعه لنا. فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها لها، مفيش غير الصاد بس مفخمة في هذه الكلمة، هتقولي وباصليها با، لا وباصليها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. هنتوقف هنا إن شاء الله. مهم قوي تقرأي تفسير الربع علشان ترتبي الأحداث ويساعدك ده في الحفظ. ها هنا قصة سيدنا موسى وبني إسرائيل والبقرة وكده، قصة البقرة، كل ده لو قرأت التفسير يساعدك قوي في ترتيب الآيات ويساعدك جدا في الحفظ إن شاء الله تعالى. خيرا، وجعله إن شاء الله في ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.